وسادتي، خطتي الانتخابية كالتالي. كالتالي ما هو يعني كالتالي يعني يقتل الناس، لا لا لا، كالتالي يعني اللي بعده يعني. خطتي الانتخابية إذا فزت بالانتخابات إني أطور البلد، يعني نطور كل شيء، رصيف رصيف، شارع شارع، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، إلى الأمام إلى الأمام. لحظة لحظة لحظة يا أبو سيف، لحظة. نعم، مش تبي عندك؟ صوتك واصلنا الحارة كلها. خلنا نوصل صوتي للمواطنين كلهم. والله صوتك وصل، لكن عملك بصل. انت ما تدري والله ان ان ان اهل الانتخابات هذه مانعين الخيام والتجمعات. من متى ممنوعه؟ ها الحين مارن ثلاثة هدموا خيامهم وقالوا يلا ضفوا عفش كم يلا والهمام الهمام. بس انا لازم اوصل خطتي الانتخابية لكل مواطن. يا ابن اخي وصل خطتك بالانترنت، حط لك موقع بالانترنت وخل الناس يقرونه، ولا وزع بروشورات، وبعدين بالله وش عندك؟ وش تبي تسوي والله؟ يا ابن الحلال، انا ابي احط لكل مواطن بيت، يعني بيت والله. بيت ما هو يعني بيت قصيد، لا لا، بيت يعني سكن. سكن سكن حبك سكن في قلبي والفؤاد. عزالة. فؤاد يعني ما هو فؤاد انور، فؤاد انور، لا لا، فؤاد يعني قلب. اقول والله يا ابن اخي والله ما عندك الا الهبني، يعني والله ما عندك شيء ابدا ابدا. اصلا مرشحينك الفتره الانتخابيه هذولا ولا قدمت العود، لكن هذا الدركت الجايك بيقشك انت وخيمتك.